الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أمين وخاتم النبيين رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى في المقدمة الثانية من مقدمة ألفية ابن مالك. وكانت المقدمة الأولى كما بينا في نهاية محاضرتنا السابقة متضمنة الكلام وما يتألف منه، ثم أقسام الكلمة، ثم المعرب والمبني، ثم المعرب بالحركات الأصلية، ثم المعرب بالحركات الفرعية إن صحت التسمية، إلى غير ذلك. واليوم إن شاء الله سبحانه نبدأ في المقدمة الثانية، وبينا أن هاتين المقدمتين إنما هما ضروريتان حتى نتعلم كيف نركب الكلام أو حتى نفهم التراكيب. وعنوان محاضرتنا اليوم هو النكرة والمعرفة، ثم نبدأ في أول أنواع المعارف وهو الضمير. والضمير طويل، رأيت أن نجعله قسمين. نبدأ الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى في القسم الأول، والموضوعات التي نتحدث فيها هي معنى الضمير وأقسام الضمير من حيث وضعه وبناء الضمير، وأقسام الضمير من حيث محله الإعرابي، ومواضع وجوب استتار الضمير، لا يحل المنفصل محل المتصل إلا في الاختيار، مواضع وجوب انفصال الضمير، ثم ملخص لأقسام الضمير السابقة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: نكرة مقابل المؤثر، أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وبني والغلام والذي، فما لذي غيبة نو حضور، كأنت وهو سم بالضمير، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والهاء من سليه ما ملك، وكل مضمر له البنا يجد، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، بالرفع والنصب وجر إنا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو اتصال في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. قال ابن مالك عليه رحمة الله: نكرة قابل المؤثر، أو واقع موقع ما قد ذكر. العنوان في شرح ابن عقيل: النكرة والمعرفة. وفي التسهيل: باب المعرفة والنكرة. والتسهيل كتاب لابن عقيل لابن مالك، فبوبوا مرة بقولهم باب النكرة والمعرفة، ومرة باب المعرفة والنكرة، فهل لذلك مدلول؟ نعم، سنراه إن شاء الله سبحانه. فالنكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل ال. وساعة أقول ال أظهر الهمزة، لا أجعل الهمزة همزة قط، لكنها إذا دخلت على اسم بقصد التعريف أو غيره تكون الهمزة فيه همزة وصل، لكن إن بقيت على حرفيتها دون دخولها على كلمة أو على اسم أو غير ذلك صارت الهمزة فيها همزة قط. فمثال ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف رجل وأسد وغير ذلك، فأقول الرجل وأقول الأسد. فكلمة رجل دلت على غير معين، ولكن لما دخلت على هذه الكلمة أل دلت على معين، عينت المقصود منه. وهذا معنى قولنا إن أل أثرت فيه التعريف. وقد لا تؤثر التعريف كعباس علما على رجل، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل، ولكنها لا تؤثر فيه التعريف. لماذا؟ قال لأنه معرفة قبل دخولها عليه. نعم، وأل هذه كما سنرى إن شاء الله عز وجل في بابها ساعة تدخل على العباس والفضل والحارث وغير ذلك، يسميها العلماء أل التي للمح الأصل أو للمح الصفة، كما سنرى ذلك مفصلا إن شاء الله سبحانه. مثال ما وقع موقع ما يقبل أل، إحنا إن مالك قال نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، فهنا أو. إذن هناك أمران، بينا الموضع الأول الذي إذا وقعت عليه أل، الذي إذا وقعت عليه أل أثرت فيه التعريف، أثرت فيه التعريف. وهناك ما يقبل أل أو يقع موقع ما يقبل أل، زي كلمة ذو التي بمعنى صاحب، فتقول جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة، وهي برغم كونها نكرة لا تقبل أل، ولكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل أل فتقول الصاحب. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله قال اعترض قوم على هذا التعريف بأنه غير جامع، وذلك لأن لنا أسماء نكرات لا تقبل أل ولا تقع موقع ما يقبل أل، وذلك في أربعة أشياء: الحال نحو جاء زيد راكعا، فكلمة أو راكبة، فكلمة راكبة هذه حال نكرة ولا تقبل أل، لأنها لو قبلت أل لصارت نعتا لزيد، فتقول جاء زيد الراكب. ولكن هناك من العرب من يجعل أل داخلة على الحال، وهي حال يراد بها الانفراد والوحدة، كقراءة من قرأ لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، القراءة المتواترة لا يخرجن الأعز منها الأذل، فالأعز فاعل والأذل مفعول به، لأن الفعل خرج تعدى بهمزة التعدية أخرج يخرج، ولكن لما بقي على حاله من اللزوم قرئ لا يخرجن الأعز منها الأذل. وبينا في محاضرتنا السابقة أن القراءات الشاذة يستشهد بها في اللغة، لا ريب في هذا، لأن هذا أمر متفق عليه بين العلماء. ولكن الحال ها هنا لم تفد إلا انفراد صاحبها بها، انفراد صاحبها بها، كما سنرى إن شاء الله ذلك واضحا في باب الحال. الموضع الثاني اسم لن نافية نحو لا رجل عندنا، فهو لا يقبل أل، كما سنرى في باب لن نافية للجنس، لأن اسمها لو جاء معرفة بطل عملها ويجب تكرارها. قال قائلهم: لا القوم قومي ولا الأعوان أعوان. وكذلك التمييز نحو اشتريت رطلا عسلا، ومجرور رب في نحو قوله رب رجل كريم لقيته، والمثل المشهور رب أخ لك لم تلده أمه. ولكن هذه الاعتراضات رد عليها فقالوا إن هذه كلها تقبل أل من حيث ذاتها، لا من حيث كونها حالا أو تمييزا أو اسم لا أو مجرور رب. واعترض على التعريف هذا أيضا بأنه غير مانع. لماذا؟ قال: لأن بعض المعارف يقبل أل نحو يهود ومجوس، فإنك تقول اليهود والمجوس، وبعض المعارف تقع موقع ما يقبل أل مثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة نحو لقيت رجلا فأكرمته، لقيت رجلا فأكرمته. هذا الضمير اللي هو في فأكرمته عائد على كلمة رجل وهو يقبل أل، اللي هو كلمة مين؟ كلمة الرجل. نعم، ولكن البصريين عندهم هذا الضمير يعود على معرفة، فتقول لقيت الرجل فأكرمته، أي أكرمت الرجل، وذلك كقول الله سبحانه: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون فعاصى، من غير اختلاسهم فرعون الرسول. نعم، يبقى عاد الضمير على معرفة. ابن مالك في التسهيل زي ما قلنا بقى العنوان عندنا في شرح ابن عقيل باب المعرفة وباب النكرات والمعرفة، وفي التسهيل لابن مالك باب المعرفة والنكرة، وبينا أن الاختلاف في هذين العنوانين له مدلول، المدلول جاه. قال ابن مالك في التسهيل: من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه. يعني اللي هيعرف المعرفة لابد أن يستدرك عليه. لماذا؟ قال: لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظا وعكسه، يعني معرفة لفظا نكرة معنى، وما هو في استعمالهم على الوجهين، أي على النكرة والمعرفة. فالأول نحو قولهم: كان ذلك عاما أول، في تعبير كده حتى العوام يقولوا عم أول، يعني زي ما عندنا في التسهيل العامية كده: كان ذلك عاما أول، وكان ذلك أول من أمس. لذا قال: لأن مدلول كل واحد معين لا شياع فيه. فعاما أول يعني العام الذي يسبق العام الذي نحياه، فهذا مدلوله لا شياع فيه، ولكنهما لن يستعملا إلا نكرتين. فهذا التعبير كلمة عاما أول وأول من أمس نكرة اللفظ، ولكن لعدم شياعه ولمدلوله على معين صار معرفة معنى. الثاني نحو قولهم: للأسد أسامة، أسامة، فهو يجري مجرى حمزة في ماذا؟ قال: في أنه ممنوع من الصرف، وهو يستغني عن الإضافة، ويستغني عن الألف واللام، وفي وصفه بالمعرفة دون النكرة، وفي استحسان مجيئه مبتدأ، وفي استحسان مجيئه صاحب حال. هذه كلها علامات للمعرفة. نقول مرة أخرى، يقولون للأسد أسامة، فكلمة أسامة هذه انظر ماذا فيها من المعارف. قال تمنع من الصرف كحمزة، وحمزة علم معرفة، وتستغني عن الإضافة لأن المعرفة لا تضاف، وتستغني عن الألف واللام لأنها معرفة بذاتها، وإذا وصفتها وصفتها بالمعرفة فتقول أسامة الشجاع، ويأتي مبتدأ ولا يبتدأ بنكرة، وتأتي صاحب حال، وصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. يبقى هذا اللفظ اللي هو أسامة اسم من أسماء الأسد أو صفة للأسد على ما سنرى إن شاء الله سبحانه في باب العلم، هو معرفة اللفظ، ولكنه في الشياع كالأسد، اسم جنس أسد، أي أسد يبقى نكرة. يبقى إذن هو معرفة لفظا ونكرة معنى. ولكن في تعبيرات أخرى كأن تقول هذا واحد أمي وذاك عابد بطنه. بعض العرب يجريهما معرفتين بمقتضى الإضافة، لأن واحد أضيف إلى أمه المعرفة بالإضافة إلى الضمير، وكذلك عبد أضيف إلى بطن المعرف بالإضافة إلى الضمير، وبعض العرب يجعلهما نكرتين. لماذا؟ قال لأنهما يقبلان كلمة رب، ورب هذه تجر النكرة. ومثل ذلك في إعطاء حكم المعرفة تارة وحكم النكرة تارة أخرى، حكم الألف واللام الجنسيتين، لأن احنا عندنا أل للعهد، ومرة تكون للجنس، ومرة تكون موصولة، كما سنرى ذلك مبينا إن شاء الله عز وجل. فلما أقول في قول الله سبحانه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، قال العلماء إن جملة نسلخ منه النهار صفة لليل. كيف؟ والقاعدة المشهورة عندنا تقول الجمل أو أشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فكيف تقضي بأن جملة نسلخ صفة لليل وقد وقعت بعد الليل المعرف بأل؟ قال أل هذه جنسية، وأل إذا كانت جنسية تفيد الشياع أو الشياع فيما دخلت عليه. وآية لهم الليل، أي الليل جنس الليل، ونظيرها في قول العرب ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. فقالوا إن كلمة أو جملة يسبني أيضا صفة، صفة لكلمة اللئيم، لأن أل جنسية. لذلك قال ابن هشام إنما كانت النكرة هي الأصل، لأنها لا تحتاج في دلالتها على المعنى الذي وضعت له إلى قرينة بخلاف المعرفة، فإنها تحتاج إلى القرينة، وما لا يحتاج إلى شيء فرع عما لا يحتاج إليه. إذن فالأصل هو الآن النكرة. أما تعريفها بالحد فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر. فمثال ما شاع في جنس موجود قولك رجل، فإنه موضوع للإنسان الذكر البالغ، فكل واحد من أفراد هذا الجنس يصدق عليه هذا اللفظ. ومثال ما شاع في جنس مقدر قولك شمس وبدر وقمر، فإن شمسنا، كلمة شمس يعني موضوع هذا حد تعبير ابن هشام، فإن شمسنا موضوع للكوكب النهاري الذي ينسخ ظهوره وجود الليل. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وغيره معرفة كهموذي وهند وابني والغلام والذي. الرواية وهند، هنا أحد أبنائنا يعترض فيقول: هند يجوز فيها الصرف وعدم الصرف، لأنها علم على مؤنث خال من علامات التأنيث، وهو ثلاثي وساكن الايه الوسط. نعم، هند. نقول الضرورة اقتضت، أو ضرورة الوزن اقتضت ابن مالك رحمه الله أن يأخذ بوجه منع الصرف، لأنه لو صرفه نونه فقال: وغيره معرفة كهموذي وهند وابني، فيحصل كسرة. وإحنا قلنا إن هذا البحر يسميه العلماء أعز الله أسماعكم حمار الشعراء، لماذا؟ لأنه يحمل من الزحافات والعلل ما لا يحمله بحر آخر. نعم، حمار حمال أسئلة. فغير النكرة المعرفة، والمعرفة ستة أقسام وبعضهم زاد. فنقول: المضمر يعني الضمير كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهن، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد مما سبق كبني، وهو الذي نسمى إلى معرفة رف بالنداء، في مثل قولك يا رجل، ذا كان المنادى نكرة مقصورة. ابن مالك أضاف شيئا آخر في التسهيل فقال: أمكنها في التعريف ضمير المتكلم. لماذا؟ قال: لأنه يدل على المراد بنفسه. عدوا معي كده: وبمشاهدة مدلوله، ضمير المخاطب، أنت أن تشاهده أمامك، أنت، نعم، يبقى يدل على المراد بنفسه، وبمشاهدة مدلوله، وبعدم صلاحيته لغيره، اللي هو ضمير المخاطب، وبتميز صوته، اللي هي أنت صوته. طب وبعدين؟ قال: ضمير المخاطب يأتي بعده لأنه يدل على المراد بنفسه وبمواجهة مدلوله. احنا قلنا ضمير المتكلم، استغفر الله، امكنها في التعريف ضمير المتكلم كأنا، ثم ضمير المخاطب، ثم العلم لانه يدل على المراد به حاضرا او غائبا على سبيل الاختصاص. نعم، فكلمة محمد خصصت بها انسانا معينا مثلا. ثم ضمير الغائب السالم من ابهام. هنا في قضية بقى، هل ضمير الغائب يكون فيه شيء من الإبهام؟ قال: نعم، كما سنرى إن شاء الله عز وجل. كمان المشار به، ثم المنادى، ثم الموصول، ثم المعرف بالإضافة. ولكن في قضية المعرف بالإضافة قد يكون المعرف بالإضافة أمكن في التعريف من غيره. فلو قلت مثلا عبد شمس وعبد يغوث، دل ما في عبد شمس وعبد يغوث، دل من نجع عضوه، دل إلى النكرة، إلى النكرة أولى منهما أو أقرب منهما إلى مين؟ إلى المعرفة. ولكن إذا قلت عبد الله، يبقى النكرة فكلمة عبد إذا أضيفت إلى الله تعالى كانت غيرها إذا أضيفت إلى شمس ويغوث وغيرهما. عشان كده بقى تظهر فائدة هذا التفريع، لأن واحد يسأل، قد يسأل سائل، واحد أبنائنا يقول: هذا كله تفريع لا طائل من وراء. نقول: لا، ده وراءه طائل وطائل وطائل، لأنك إن شاء الله ساعتنا صرع في درس المعاني بمشيئة الله سبحانه سنذكركم بهذا كله. وحسبك من هذا يا سيدي قول القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا. ما هذا الذي فعل بك هذا؟ دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. قالوا: قد يعرض للمفوق، المفوق يعني اللي هو رقم واحد مثلا، ما يجعله مساويا، المفوق اللي هو رقم اثنين يعني المغلوب، معلش، ما يجعله مساويا للي فوقيه أو فائقا أي عليه. وقولك مثلا لرجلين حضرات دون ثالث، تقول لهم: لك جائزة بل لك، الاثنين واقفين قدامك، فتقول: لك جائزة بل لك. فالضمير اللي هو لك هذا هل خصص؟ لا، لأنهما لا يعرفان بمجرد هذا اللفظ اللي هو المعطوف، ومن المعطوف عليه ما انتش عارف مين فيهم. نعم، لكن إذا خصصت فقلت للكبير منكما جائزة بل للصغير، هذا تخصيصه، أو العكس، للصغير منكما جائزة بل للكبير، أو للذي سبق منكما جائزة بل للذي تأخر، فإنهما لا يرتابان في مراده بالأول أو الثاني. واضح. فقد عرض لذي الأداة والموصول ما جعلهما فائقين في الوضوح لضمير الحاضر. وكذلك يعرض للعلم، عشان هنجيبها أمثلة من القرآن عشان نفهم القرآن تمام. وكذلك يعرض للعلم ما يجعله أعرف من ضمير المتكلم، كقول من شهر باسم الله شركة له فيه لمن قال له من أنت، يقول له أنا فلان. نظيره قول الله سبحانه: أنا يوسف. فالبيان لم يستفد بأنا بل بالعلم وحده. فإذا كلمة يوسف في هذا المثال العلم أعرف من أنا اللي هو الضمير بتاع المتكلم كمان، اللي هو بنقوله اللي هو فوق المعارف. وكذلك قد يعرض للموصول مثل الذي عرض للعلم، كقول من شهر بفعل لا شركة فيه لمن قال له من أنت، أنا الذي فعل كذا وكذا. ونظيره في الفخر قول المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدب، وأسمعت كلماتي من به صمم، فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. والثاني بشار بن برد الشعوبي الزنديق يقول: ألا أيها السائل جاهدا ليعرفني، أنا أنف الكرم. أنا نمت في الكرام بنو عامر فروعي، وأصلي قريش العجم. كان القياس يقتضي برضو لهذا الشعوبي الكذاب أن يقول نمت في الكرام بني، لكن رواية بنو لأنه لا يخفض من رفعت من رفع شأنهم حتى ولو أدى ذلك إلى كسرة النحوية. ما علي، هنعمل ايه في الان. نعم، ونقول: وعلى من سجدت له الملائكة. نعم. إذن فتمييز النكرة بعد عد المعارف بأن يقال النكرة هي ما سوى الألف واللام وما سوى الموصول إلى آخر ذلك، بأن يقال وما سوى ذلك نكرة بعد ما تعد المعارف، يعني بعد ما تقول الضمير والعلم والرايح والجاي. نعم. وهذا يكون أجود من تمييزها بدخول رب والألف واللام، لأن من المعارف ما تدخل عليه الألف واللام كما بينا كفضل والعباس، ومن النكرات ما لا تدخل عليه رب ولا الألف واللام كأين وكيف وعريب وديار كما سبق. فعلى هذا يصح أن نقول في تعريف النكرة: هي ما عدا المضمر واسم الإشارة والعلم وما بألوى الموصول والمضاف إلى واحد من هذا والمعرف بالنداء. أول باب من أبواب العلم الضمير. قال ابن مالك رحمه الله: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. فهنا بيشير في هذا البيت إلى أن الضمير يدل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان: أحدهما ضمير مخاطب نحو أنت، والثاني ضمير متكلم نحو أنت. ثم بدأ في الشغل في الآيه، بدأنا الشغل في الضمائر: فأعيروني آذانكم يرحمكم الله. قال ابن مالك: وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني من ابني أكرمك، والياء والهاء من سليه ما ملك. فهذان البيتان يشير بهما إلى أن الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به. تعريف الضمير المتصل هو ما له صورة في اللفظ، أي نعم بارز، ولكنه لا يبتدأ به، كالكاف من أكرمك ونحو، ولا يقع بعد إلا اللي هو قول با، ولا يلي إلا يعني ولا يقع بعد إلا اختيارا، يعني في سعة الكلام. وعلى هذا فلا شذوذ في البيت، وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض الله ناصر إلا هو. تكتب ازاي؟ تكتبها يا احمد. إلا ألف تحتها همزة، لم ألف هاء، إلا هو فما لي. أيوة هكذا، نعم أرسل. لا لا لا لا لا هذا خطأ. نعم أيوة أيوة هذا إلا هو إلا هو. الأولانية مكتوبها إلا هو، والثانية إلا هو. إلا هو ناصر. الشاهد فيه قوله إلا هو، لأن الضمير المتصل اللي هو هو وقع بعد إلا، وذلك شاذ لا يجوز، لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. ولكن ابن الأنباري رحمه الله قال هذا جائز وسائغ في سعة الكلام. تعبرنا بقولنا سعة الكلام يعني في النثر، لكن ساعة نقول في غير سعة الكلام يعني في الشعر، لأن الشعر ليس فيه سعة. لماذا؟ لأنه تحكمه قوالب الوزن العروض. نعم نعم. ومنه قوله: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار. الشاهد قوله إلا كي، الرجل يعني معتز بصحبتنا أوي، فيقول: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار. فالشاهد في هذا المثال قوله إلاك. ليه؟ قال: وقع الضمير المتصل بعد إلا شذوذا. التنين بقى اللي بيدفع للشعر والشعراء زي ما قلنا، وقلنا زمان إن النحويون يقولون إن الشعراء لا يخطئون، تلاقي المبرد يقول: ليست الرواية كما أنشدها النحاة إلاك، وإنما صحة الرواية ألا يجاور ناس واكي ديار. خلاص. والثاني يقول: ألا يجاورنا حاشاك ديار. وطبعا على هاتين الروايتين لا شذوذ على الإطلاق. نعم. قال ابن مالك: وكل مضمر له البنا يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. كل الضمائر مبنية، لا جدال في هذا، كل الضمائر مبنية. نعم، لا ما فيهاش معرب خالص، لأنها تشبه الحروف شبها وضعيا بسبب كون أكثرها قد وضع على حرف أو حرفين، وحمل ما وضع على أكثر من ذلك عليه حملا للأقل على الأكثر. وقد ذكر الشارح في هذا الموضع وجها ثانيا من وجوه شبه الضمائر بالحروف، وهو ما سماه بالشبه الجمودي. ومعنى الشبه الجمودي أن الضمائر جامدة، ومعنى جامدة أنها لا تثنى ولا تجمع. طب الواد الشيخ أحمد يسأل: فما بالهما وهم وهن وأنتما وأنتم وأنتن؟ تقول: هذه ليست جموع، ولكنها صيغ وضعت من أول الأمر على هذا الوجه. نعم، صيغ دلت على هذا، ولذلك فهي لا تصغر ولا تثنى. فإذا ما ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك في الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر، كما سنرى ذلك إن شاء الله سبحانه. قال: للرفع والنصب وجر نا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. هذه ورقة يا سعد، هذه الورقة. نعم، نكتب سويا في وسط السطر كده الضميرنا، هذا الضمير، ثم نكتب هذه الأمثلة، فأقول: قرأنا كتابا في النحو، ونكتب المثال الثانية: اعتزلنا واصل، ونقول: هذا كتابنا. ففي المثال الأول قرأنا كتابا فاعل، فتح الله لك، نا فاعل وكتابا مفعول به، واعتزلنا واصل، وقع علينا الاعتزال كما مفعول به، وواصل فاعل، وكتابنا مضاف إليه من إضافة النكرة إلى المعرفة، عظيم أوي. ولكن هلم بنا نعود إلى الأمثلة مرة أخرى. قرأنا، الفعل قرأ على ما بني على السكون، اعتزلنا على ما بني على الفتح. طيب هنا، هل هنا قاعدة؟ نقول: نعم، هنا قاعدة. الأولى أننا إذا اتصل، اكتب يا سيدي، نا إذا اتصل بفعل أعرب فاعلا أو مفعولا به على حسب السياق والقرينة اللفظية أو العقلية. فإذا كان فاعلا، ما هو فاعلا أو مفعول به؟ نعم. فإذا كان فاعلا بني الفعل. القاعدة الثانية بقى هو، لأن القاعدة الأولى أنه إذا اتصل بفعل أعرب فاعلا أو مفعولا به، فإذا أعربته فاعلا بني الفعل معه على السكون، كقرأنا. بس يا ولد، وإذا أعربته مفعولا به بني الفعل معه على الفتح، اعتاز لا. طب لو أردت أن تجعله فاعلا تقول إيه؟ اعتزلنا واصلا، يبقى احنا اللي اعتزلنا. ف في المثال الثاني انظر إلى ما اتصل الضمير، قال اتصل إلى اسم، يبقى يعرب مضافا إليه. طيب هذا التفصيل أنا أردت أن تكتبوه هكذا عشان أرجع له الآن دلوقتي. فقال للرفع والنصب وجر ناصلح، كعرف بنا فإننا نلنا المناح. فقال عرف بنا، أهو جر هذا بالباء، إننا نصب في محل اسم إن، نلنا فاعل من فعل نال. نعم، ولكن لما نقول يستعمل الرفع والنصب الياء زي ما قال ابن عقيل، زي نا برضو نحو ضريبي ومثاله في النصب أكرمني ومثاله في الجر مر بي، نقول إن الياء على هذا مختلفة خالص. فياء ضريبي ياء مخاطبة، وهي لا تأتي إلا للرفع فهي فاعل، ولكن الياء في أكرمني وفي مر بي ياء المتكلم، وهي مرة تكون ضمير نصب وضمير جر، نعم كما سنرى إن شاء الله. وكذلك قال يستأذن سيدنا ابن عقيل عليه رحمة الله، يقول ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، ففي مثال الرفع هم قائمون، وفي مثال النصب أكرمتهم، وفي مثال الجر لهم. ولكن هذا برضو يعني تعميم يعوزه الدليل. لماذا؟ لأن هناك رأي يقول إنهم ضمير سواء انفصل أم اتصل. نلنا بالألف، هذا متصل بناء الدال على الفاعلين، ونلن نون النسوة، النساء نلن الخير في عهد في الإسلام. نعم، ولكن هناك فريق من العلماء يرى أنه إن اتصل لم يكن كله ضميرا، ولكن الضمير الهاء، والميم ما هي إلا علامة جمع. وعلى هذا التفريع يصدق الضمير على هم في المثال الأول فقط، هم قائمون، ولا يصدق على ما في المثالين الثاني والثالث أكرمتهم ولهم. لماذا؟ بعض العلماء لما يجي يعرب أكرمتهم يقول أكرم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع. قلنا أن نلنا النون للنسوة، النساء نلنا الخير في الإسلام، ونحن الرجال نلنا الخير في الإسلام. نعم، فنل الموزون بمعنون النسوة فيل، ومعنا نحن الرجال فيلنا، والألف محذوفة لالتقاء الساكنين في كل، لأن الفعل مع الاثنين مبني على السكون. فنقول كان المفروض ان احنا نحرك الثاني، لكن الاول اسهل لكونه حرف مد وليد، كما سنرى ذلك ان شاء الله عز وجل مفصلا في باب الصرف ان شاء الله. نعم، نقول بعد ذلك الضمائر من جهة المحل الإعراب تنقسم إلى في قولنا النساء نلنا الخير ونحن الرجال نلنا الخير، نون النسوة ونافي كلا المثالين فاعل. نعم، طيب ننتقل عشان بس يعني الدرس نقول الضمائر من جهة المحل الإعرابي تنقسم إلى ضمائر رفع وهي تاء الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة وناء في إحدى حالاتها، مثل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأين تاء الفاعل في هذه الجملة الكريمة؟ قلت وأمرتني، نعم، فهي تعرب فاعل. وقول الله سبحانه فاستقيما ولا تتبعاني ألف الاثنين تعرب فاعلا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما واو الجماعة تعرب فاعلا، وهكذا. وقد تعرب هذه الضمائر نائب فاعل، كيف؟ احنا بنقول في نائب الفاعل انه المفعول به او ما وقع موقعه يحل محل الفاعل ويأخذ حكمه وتتغير صورة الفعل معه. طيب لما اقول اكرمت، فهل تاء الفاعل كانت مفعولا به؟ ما يصحش، لان تاء الفاعل ما تقاش مفعول به ابدا. لا، كان المفعول به ضمير يناسبه يناظره، فمثل اكرمني زيد، لما تأتي تريد أن تبني الجملة للمفعول أو للمجهول أو لما لم يسمى فاعله تقول أكرمت، وعليها يتخرج قول الشاعر نبئتهم عذبوا بالنار جارهم وهل يعذب إلا الله بالنار. ومثال أكرمنا في المعلوم أكرمنا زيد. طيب أما الأكرم نائب الفاعل ألف الاثنين فما نظيره في المعلوم؟ أكرمهما زيد، نعم. طيب أكرموا قال أكرمهم زيد. طيب أكرمت أكرمك زيد، أكرمت أكرمك زيد، أكرم أكرمهن زيد. طيب تكرمين يا فاطمة يكرمك أخوك. إيه القاعدة التي نخرج منها؟ قال هذه الضمائر اللي هي ضمائر الرفع لما نقول إن هي تعرب فاعلا خلاص ما فيش مشكلة، لكن متى تعرب نائب فاعل؟ قال إذا كان المفعول به مناظرا لها من الضمائر، مناظرا لها من الضمائر، سهلة خالص. لكن كاف الخطاب وهاء الغيبة وياء المتكلم ونا في بعض حالاتها، قال هذه الضمائر تعرب ضمائر نصب وضمائر جر. لاحظ أخانا أننا نتحدث عن الضمائر المتصلة، لأن هذا التفريع لن يكون في الضمائر المنفصلة كما سنرى، لأن الضمائر المنفصلة تكون في محل رفع وفي محل نصب ولا تكون في محل جر. لكن الذي يكون في محل رفع ونصب وجر هذه الضمائر المنفصلة. فعندنا كاف الخطاب وهاء الغيبة وياء المتكلم ونا في حالاتها الثلاث تعرب هذه أو محلها الإعرابي ضمائر نصب وضمائر جر. فهي ضمائر نصب إذا اتصلت بفعل فتعرب مفعولا به وتتأخر إذا اتصل الفعل بضمير رفع مراعاة لترتيب الجملة. معنى ذلك أي اكتب معي مثلا هذا الكلام، جاءني زيد فأكرمته. الهاءها اتصلت بفعل ولكن تقدم عليها تاء الفاعل اللي هو مين؟ اللي هو الفاعل، فهم هي تتأخر عشان هي مفعول به لأن رتبة المفعول به بعد مين. ولما كان الضميران يتصلان بفعل بأن قدم الأخص كما سنرى إن شاء الله عز وجل. نعم. هذا معنى قولنا إذا اتصل الفعل بضمير رفع مراعاة لترتيب الجملة، نحو أكرمته، أو كانت اسما لحرف ناسخ مثل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتعرب ضمائر جر إذا اتصلت باسم تعرب مضاف إليه زي هذا كتابنا، أو سبقت بحرف جر وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا. قال ابن مالك وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. احنا عندنا الضمير على فكرة في الآخر إن شاء الله هأمليكم ملخص طيب لهذا الدرس. الضمير البارز ما له صورة في اللفظ حقيقة، نحو التاء والهاء في قولنا أكرمته والياء في ابني، أو حكما كالضمير المحذوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ما يجي بس الشعب العزيز يعني هاخد 5 دقايق ويمكن ربنا يكرم الشعب العزيز واطلع على طول. انا اسف معلش سامحوني، يعني هسأل سؤال لو حد يقدر يجاوبه يبقى له جايزة. من ضوء الكلام اللي انت سمعته ده، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بيقولوا المستشرقون كده يبقوا إلهين، لأن النكرة إذا كررت ها إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر يبقى عسر ويسرين، لأن المعرفة إذا كررت يبقى هي مش كده ولا إيه؟ يقول اشتريت كتابا وبعت كتابا، يبقى الكتاب اللي بعته غير اللي اشتريته مش كده؟ لكن اشتريت الكتاب وبعت الكتاب يبقى اللي بعته ولا اشتريته، صح؟ الصوت واصل يا قوم؟ نعم. دلوقتي لما اقول ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر يبقى ده عسر ويسرين، لان العسر معرفه هنا وهنا مش كده؟ فذلك ده قال ان لن يغلب عسر يسرين، صح؟ طيب اولا ايه هي النكره؟ النكره وما شاع من جنس. النكره هو ايه؟ ما شاع من جنس، هو الرجل، امراه، اسد، كلب، جدار، هذا اسمه شاع من نكره، يبقى انا اسمه نكره، شاع من جنس، شاع من جنسه يعني. اما المعرفه عكس ذلك، ها اقول محمد رسول الله ده معرفه انه عالم، اهو اقول هو محمد هو رسول الله، يبقى ده الضمير اعرف المعارف مش كده؟ الضمير اسم الاشاره، هذا اسم الموصول، الذي المعرب بقال، يبقى المعرفه كام نوع؟ نعرف المعرفه والباقي يبقى نكره، والنكره وما شاع من جنس. المعرفه الضمير اسم الاشاره اسم الموصول، ها العلم، المعرب بقال، المضاف الى المعرفه. طيب دلوقتي الايه المستشرقون عاملين عليها مشكله، بيقولوا تؤمنون بالتوحيد تقولون الله واحد، اكتبوا الايه دي ثم تقولون بغير ذلك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إله هنا نكرة وإله هنا نكرة، طب كيف يبقى تكررت كده، يبقى ده إله وده إله وهو إلهي، فما الرد؟ ها ده ما فضلكم أم أحمد المصري الله يرحمك ويرحم والديك، ما انا ما شفتكيش بقالي سنتين وجات ترد عليا، طيب ربنا يبارك فيك. نقول السؤال هنجاوبه بطريقه زي ما قالت ام احمد بس بطريقه يعني ايه يعني منهجيه شوي. نقول انتوا قلتوا ايه؟ ان اله نكره. طيب ما هي المعرفه وما هي النكره؟ النكره ما شاع من ايه؟ من جنس، والمعرفه عكس ذلك. والمعرفة إما إنها ضمير يا اسم إشارة اسم موصول يا معرب بقال يا مضاف للمعرفة مش كده؟ ضمير اسم إشارة اسم موصول علم معرب بقال مضاف للمعرفة. طب نقرأ الآية كده من الأول كده إحنا نفهم عشان نكون ايه عندنا منهج، في منهج. وهو الذي في السماء اله، وهو ضميره اعرف المعاد، الذي اسم موصول اهو، وهو الذي في السماء اله، يبقى اله ده نكره، فانتم جهله يا من تعترضون على القران. ها نقول لهم الايه الاجابه في قلب الايه، في طعن، الاجابه في قلب الطعن، لا تذهب بعيدا. الاستاذه ام احمد شرحت الايه، لكن هو مش مطلوب شرح الايه، مطلوب الرد على الطعن. اضرب مثال اخر لنفهم الطعن وكيف نرد عليه، والاجابه في نفس الطعن. بناتي هن اطهر لكم، يقولون ان لوط يعرض بنات، يعرض يعرض ببناته بالزنا، فما الرأي وما الرد؟ لا تذهب بعيدا، الاجابه في نفس الطعن. تقعد تشرح بقى، واحد بقى يرد يقول لك اصل هو بيعرضهم للزواج. طيب اين جبت الكلام ده منين؟ كلمه الزواج دي فين حته؟ هو هؤلاء بناته اطهر لكم، فين الزواج؟ لا اصله كبير العيله وكبير القاضي وكبير البلد، والبنات دول بناته، لا مش بناته، لا هو كبير القريه، فيبقى بنات القريه كانهم بناته، ويقعد يحكي قصه حياته ويدخل في صفصفه لا طائل من ورائها، وينتهي المجلس ولم يرد على الاجابه. اجابه السؤال في نفس الطعن. هؤلاء بنات من اطب لك، بيعرض بناته زين. صحيح؟ الاول تفند الكلام، افهم ماذا قال؟ قال بناته ان اطهر، فهل الزنا اطهر؟ انت تقول بالزنا، هل كلمه اطهر دي الزنا تعني اطهر؟ اطهر ليس طاهر. الاجابه يعني اجابه السؤال بسؤال، بناته ان اطهر، هل ويعرض بناته، هل الزنا اطهر؟ الاجابه ايه؟ ها؟ لا، خلاص يبقى كلامك خطا، انت تتكلم كلاما ايه؟ ها؟ كلام فارغ، كلام غير. يبقى انت بتقول بناتي هن اطهر وتقول زنا، هل زنا اطهر؟ الاجابه ايه؟ هو يجيب اسلوب تقريري، واسلوب التقريري واسلوب الانشاء ده افضل بكثير بكثير بكثير من الاسلوب الايه؟ الخبري. يعني بدل ما اقول له كلام خبري اقول له هل زنا اطهر؟ يرد لا يرد، فيسكت، فيعرف ان هو ايه؟ على خطأ. أمثلة كثيرة على الطعن لا تذهب بعيدا يا أخي. مثال آخر، يقولون إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى زينب وفخذ زينب وحبها وعشقها وطلقها من زيد ليتزوجها. يدعون زورا وفتانا هذا الكلام، ثم يقول حتى القرآن عتب فقال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق تخشى. الرد، نقعد بقى نتكلم في القصه، ولا القصه دي صحيحه ولا مش صحيحه، وسندها ومش سندها. يا عم ده جاب لك قران، وقران ايه محكمه، مالك؟ اللي جابها في نفس الطعن، لا تذهب بعيدا. نفند الكلام، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. اذا ما الله مبديه اللي ابداه الله هو الذي اخلاه النبي، فماذا ابدى الله؟ هل ابدى العشق والحب كما ادعيتم؟ او انه راى كذا وراى كذا وعشق؟ لا. اذا ماذا أبداه الله؟ أجب أن أقر بالمسألة. ماذا أبدى الله؟ أبدى الله أدعوهم لآبائهم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ليس عليك حرج في تخشى الناس تقول زوج بزوجة ابنه، هي ليست هو ليس ابنه، ليس ابنه، هو هل هو ابنك؟ ابدا. ادعوهم لاباهم، نادي باسم ابوه زيد بن حارث، انتهت المساله، خلص. فالاجابه في نفس الطعن. ايضا مثلا يقولون مثلا انه ليس من اهلك، اذا هو ابن زيد. الاجابه انه عمل غير صالح، قرات يعقوب الكسان، هذا هو الحال، انتهى انتهى. فالاجابه في نفس الطعن، لا تذهب بعيدا، لا تدخل في سفسطة، تدخلون في سفسطة، فلا تدخل في سفسطة، ها؟ ومن أقصى الطريق. سؤال آخر، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ها؟ يتنازعون في تنازع في الجنة وعلى كاس واحدة، تنازع عن تنازع عن النبي. الإجابة من يستطيع الإجابة؟ ما اللي يكتب الإجابة يعني ندعو له بالخير وبالسعادة ونعطيه إجازة وإن شاء الله نعطيه وندعو له ما يريد أن نعطيه ولم يقرأ منه والحسب يسلم عليكم. وجيب أنا وخلاص. أولا كلمة كأسا دي إيه؟ اسم جنس، فالمفرد والجمع، وإن تعدوا نعمة الله نعمة اسم جنس، زي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، اسم جنس. فالاسم جنس إيه؟ يعني يفيد العموم، ويطلع الذين آمنوا من الإنسان المفرد اسم جنس، صح؟ فالكأس هنا اسم جنس. الفرق بين الكأس والكوب بالمرة، كوب يبقى فارغ، أكواب كانت قواريرة، لكن كأس من معيبة كأس فيه مليء وعمره ما يفرغ أبدا، عمره ما يبقى كوب الكأس خلاص ما اتملأ بيخلص ما بيفرغش. المهم وبعدين يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيه ولا تأثيم، احتراز من الفهم الخطأ. والشيخ عباس وصل اهوت، فأهلا بيك وبارك الله فيك وعودا حميدا ان شاء الله. صدر يا شيخ. بسم الله بسم الله. معذرة فقد انقطع الصوت لسبب نجهله لا نعرفه. نقول وبالله التوفيق ان الضمير البارز ينقسم الى اللي احنا قلناه ده والمحذوف. نعم في ماذا حدث؟ نعم. والفرق بين المحذوف والمستتر أن المحذوف يمكن النطق به، وأما المستتر فلا يمكن النطق به أصلا، وإنما يستعيرون له الضمير المنفصل حين يقولون مستتر جوازا تقديره هو، أو يقولون مستتر وجوبا تقديره أنا أو أنت، ولذلك لقصد التقريب فقط، وليس هذا هو نفس الضمير المستتر على التحقيق. نعم. الوجه الثاني أن الاستتار يختص بالفاعل الذي هو عمدة في الكلام، وأما الحذف فكثيرا ما يقع في الفضلات كما في المفعول به في المثال السابق اللي هو جاء الذي أكرمت، وقد يقع في العمدة في غير الفاعل كما في المبتدأ، وذلك كثير في العربية، ومنه قول الشاعر مستسر الشنء لو يفقدني لبدا منه ذباب فنبع، أي هو مستسر، والشنء البغض. وهناك مواضع يجب فيها استتار الضمير، استتار الضمير، نحو فعل الأمر، عدوهم بقى واكتبوهم كده واحدة واحدة. فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، كفعل أي افعل أنت، فلا يجوز افعل زيد، بخلاف المنادى افعل زيد يعني يا زيد، فإنه يبنى على الضم ولا ينون غالبا كما سنرى إن شاء الله. طيب إذا وجدت قول قائلهم افعل أنت كقول الله عز وجل أسكن أنت وزوجك، قال أنت هنا ليست الفاعل ولكنها تأكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل. ليه؟ قال لأن الفاعل مستتر معه وجوبا لأنه فعل أمر، فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، وقولك اضربي واضرب واضرب واضرب، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني، نعم، الفعل الذي في أوله الهمزة نحو همزة المضارعة وافق، والتقدير أنا، فإن قلت وافق أنا كان أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا أبو عزيز خرج، فإحنا يعني إيه يعني نتسلى كده خمسة كده على ما يدخل الشيخ، ربنا يبارك فيه. وطبعا مش عايز أتعدى على الشيخ أبو عزيز لأنه شيخنا وأستاذنا وحبيبنا وسيدنا وتجرسنا يعني، لكن أنا عايز يعني ما لا يضيع الوقت، لأن نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيعني أرجو إنه لو فيه ندوة مثلا أو محاضرة نعملها على المطاعن، على الإعجاز القرآني، الإعجاز البلاغي، الإعجاز البياني، الإعجاز الطبي، الإعجازات دي نعملها مثلا محاضرة مثلا نتعلم فيها يعني عظمة هذا الدين، عظمة من ناحية اللغة ومن ناحية التشريع ومن ناحية كل حاجة عندنا بصراحة جميلة، وربنا علمنا حتى الألفاظ الجميلة حتى في الهجر، وهجرهم هجرا جميلة، حتى السراح سراحا جميلة، فاصفح الصفح الجميل، فصبر جميل. فنريد نعرف الجمال الموجود عندنا في هذا الدين العظيم. فيعني ايه أرجو أن القائمين على يحضرون ندوة بمثل هذا، لأن في ناس يعني لا تفهم القرآن وتعترض بجهل أو بعدم فهم. هو إن نحن زلنا ذلك، وإن لو الحافظون الله يحفظه سبحانه وتعالى سطورا وصدورا ورواية ودراية. نعم، لكن في ناس تحرف القرآن إما بجهل وإما يعني في جهل، يعني كثير ناس يخطئون ويحرفون بجهل، هذه مصيبة. المصيبة الأكبر أن يكون بعلم، أضله الله على علم وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة. لكن مسألة الجهل دي، جاهل يعلم انه جاهل ده جاهل علموه، في جاهل يعلم انه جاهل ده احمق اجتنبوه، فهو يحسب انه يحسن صنعه وهو جاهل. يعني مثلا على سبيل المثال للحصر، واحد مثلا يسأل عايز وفي الارض وفي السماء اله وفي الارض اله، نعم حاضر عيني. دلوقتي في حاجه اسمها الشيخ بيقول لكم النكره والمعرفه، والضمير هو اعرف المعارف. تعلمتم ان في حاجة اسمها نكرة ومعرفة. يعني ايه كلمة نكرة؟ ما شاع من جنس، ما شاع من جنس يعني ايه؟ او الرجل من جنس الرجال رجل، ها امرأة، ما شاع من جنس اسمه نكرة، اسد، خد بالك، وهكذا. ما شاع من جنس يبقى اسمه ايه؟ نكرة. عكسه معرفة، المعرفة انواع، الضمير اعرف المعارف. اتكلم على مثلا ايه، هو اقصد مثلا هو رسول الله، هو محمد مثلا صلى الله عليه وسلم، اذا ده معرفه لابد يكون معه، ليس كما تعرف النكره ما شاع من جنس. الضمير اسم الاشاره، تقول هذا محمد مثلا، وهذا رجل تشير اليه، اذا معرف. الضمير اسم الاشاره، العلم محمد رسول الله معرف، اسم الموصول الذي مثلا، يبقى ايه التي، اسم اصول الاسماء اصول كلها يعني معرف. المعرب بال معرف، المضاف الى المعرفه معرفه ايضا، يعني لحتى تفهم يعني ايه المعرفه والمضاف المعرفة. عكس ما شاع من جنس اللي هو النكره المعرفه. اقول مثلا ايه، كتاب محمد مثلا جميل، انا لا اريد اي كتاب ولا اريد اي محمد، انا عايز كتاب محمد مثلا، كتاب القران، وهكذا. يبقى ده اسمه ايه؟ معرفه. عرف بالايه؟ بالاضافه. عرف بالعلميه. عرف بالضمير. فالمعارف السته دي تعرف الشيء، لا تجعله ما شاع من جنس، ما شاع من جنس نكره. المعرفه عكس ذلك. والمعرفه قلنا اقسام، الضمير اسم اشاره، اسم موصول، معرب قال المضاف الى المعرفه العلم بسنة. فهنا وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، هم نظروا ان كلمه اله لا هي ضمير ولا هي اسم اشاره ولا هي اسم موصول ولا هي علم ولا هي معرب قال ولا هي مضاف الى المعرفه، تبقى ايه؟ تبقى نكره كلمه اله. اي اله؟ ما شاء من جنس. يبقى اذا اله في الـ في الـ في الـ في الايه ولازم السماء اله وفي الارض اله، يبقى واحد هنا واحد هنا، يبقى دول اثنين. فانتم تقولون بالتوحيد، ثم القران يقول ان فيه الهين، كما قلت بس ان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى، فيسرى اتكررت نكره تبقى يسرين، لكن العسر العسر معرفه وكرر، والمعرفه اذا تكررت اللي هي نفس الايه، هي واحد فقط. والبعت الكتاب واشتريت الكتاب، يبقى الكتاب اللي بعته هو اللي اشتريته واحد لانه معرفه، لكن بعته كتابا واشتريت كتابا يبقى دول كتابين، اللي بعته كتاب خلاف اللي انا اشتريته. فهنا اله نكره واله نكره، يبقى دول الهين، فكيف وانتم تقولون بالتوحيد؟ فالاجابه ببساطه شديده لا تذهب بعيدا. واحد ممكن يسال سؤال زي ده يقعد بقى ايه يحكي قصه الحياه ويقعد يلت ويعجن ولا يجيب على الايه على السؤال. نقول له اذا مساله مثل هذه اقرا الايه من اولها الى اخرها. الآية أولها يقول وهو الذي في السماء إله. إذا كان إله ده نكرة عرف مرتان، عرف بالضمير وبالإيه باسم الموصول، فكيف يكون نكرة؟ وهو الذي في السماء إله، معرفة أم نكرة؟ هذا معرفة، خلاص انتهت المسألة. يبقى هو يقول نكرة وكرر، يبقى ليس توحيد. ولو انت لم تفهم بعد ان المعارف الضمير اسم الاشاره واسم الموصول علم المعرب بقى المضاف للمعرفه. فهذه الايه عرفت اله فهو ليس نكره، وعرف مرتان بالضمير وهو وباسم الموصول وهو الذي في السماء. فهمت يا استاذ المساله ام لا؟ امثله كثيره من هذه ستجدونها. ايضا مثلا بالمناسبه الكفار كانوا يقولون محمد يتكلم عن التوحيد ويخالف التوحيد، فيقول مثلا ايه يا الله يا رحمن، اعتقدوا ان الله واحد والرحمن واحد. يقول لهم لا، فرد الله سبحانه وتعالى، نزلت الآية قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. هذا اسم من اسماء الله، صفة من صفات الله، وله الاسماء الحسنى. بتقول يا الله يا رحمن يا كريم يا عظيم يا ده خرج عن التوحيد. هذا خطا، هذا جهل. يحضرني قصه بسيطه احكيها لكم حتى ياتي الشيخ عبد العزيز. الشيخ قشك رحمه الله كان في مناظره مع قس، فيقول له نحن وانتم يا مسلمين يعني واحد. قال له لا، لسنا واحد. قال كيف؟ نحن نقول بالتوحيد مثلكم، انت تقول الله واحد ونحن نقول الاب والابن والروح القدس اله واحد. قال له لا، اذا تعددت الصفات يختلف العدد. يعني اقول سمك لبن تمر هندي لا يمكن ان اقول واحد. الاب الابن الروح القدس، الاب الله والابن المسيح وروح القدس جبريل، كيف يكون واحد؟ اختلفت الصفات لابد يختلف العدد. اختلفت الصفات اكتبوا، اختلفت الصفات اختلف العدد، يبقى واحد لا يمكن يكون واحد. قال له القس اعطيك ثلاثة وفي الاخر نقول واحد. قال هات. قال له اصبع يتكون من ثلاث عقل وفي الاخر نقول اصبع واحد. غلب الشركش كده. شوفوا الاجابه بقى. قال له يعني اتؤمن باله كامل ام اله ناقص؟ قال لا، اله كامل. قال لا لا لا لا لا يكون ناقص. قال لا لا، الاله كامل. قال قبل ان يوجد المسيح. كان الصبع انا اصعقله. كان ناقصا. طب بعد ما صلب المسيح يبقى اله ناقص. طبعا هو اللي طلب المناظرة، فانتهت إلى أشهد أن الله واحد ماشي، وكل لبيب بالإشارات يفهمه. فيبقى إذن في مسائل ما نجي نتكلم فيها، يبقى نتكلم فيها بإيه؟ اكتبوا القصة بالله عليكم، عشان يعني هقولها بسرعة كده عشان تحفظوها وتحفظها بالمعنى. قال له نحن واحد، قال لا، أنت تؤمنوا بالتثليث ونحن نؤمن بالتوحيد. قال نقول أب ابن وروح قدس في الآخر إله واحد. قال لا، إذا اختلفت الصفات يختلف العالم. سمك لبن تمر هندي لا يمكن أن يكون واحد، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، ثلاثة أنواع لا يمكن واحد. قال له أجيب لك حاجة من ثلاثة وفي الآخر واحد. قال هات. قال له إصبع من ثلاث عقل وفي الآخر إصبع واحد، هل أتم بالله كامل أم ناقص؟ قال إله إيه؟ كامل. قال قبل أن يوجد المسيح كان ناقص وبعد ما صلوا المسيح ها؟ ورد عليه بقى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الرب قل فلما أعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. لو أنتم أحبابه أعذبكم؟ بشر بمن خلق، لست محبابه. قلتم ان المسيح ابن الله، يبقى كما ادعيتم انكم ابناء الله واحباء وغرض عليكم فلما اعذبكم. طيب المسيح ابن الله يعني حبيب الله مش كده؟ طب لما تركه يصلب ويعذب؟ يقول لك عشان خطايا البشر. طب قبل ما قبل المسيح كان البشر مليان خطايا من يوم سيدنا ادم. طب ام المسيح مش كده دخلت الخطايا؟ طب كيف صلب ولماذا صلب؟ ها الاجابه فين؟ كيف يبقى حبيب ربنا ويعذب هكذا؟ واذا كان اليهود قتلوه اذا كان ابوه كده لا بقى حبيب ولا بقى ابن ولا بقى، بكلامكم انتم يعني ما... انا قلت لهم انتم لا تقرؤون، وان قراتم لا تفهمون، وان فهمتم تجحدون وتنكرون. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وبالمناسبه هسال سؤال بقى اخير عشان ما اطولش عليكم، الشيخ عبد العزيز شكله كده مش جاي تاني، الوقت اتاخر معاه. سؤال، اليهود والنصارى تبع امه محمد ام لا؟ ها حد يجاوب، أمة محمد ولا لا؟ طب أبو جهل من أمة محمد؟